فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تسمية الأولاد بأسماء الأنبياء مركبة كمحمد عيسى أو محمد موسى أو محمد إدريس وهكذا؟ ما له أصل هذا، جمع اسمين لشخص واحد ما له أصل هذا. نعم.